الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَوَيْنَاكُمْ وَرَاءَ

لقد تقطع بنا Yeah.